طيب الأخ القوقاز تفضل. الأخ يسأل يقول: أحد الزملاء أو الأصدقاء يقول في الفترة الأخيرة بعد أن يتوضأ ينزل منه شيء أبيض يظن أنه المذي، وهو يعيد الوضوء فقط كلما يحدث ذلك وقد أتعبه ذلك، فما الحكم الشرعي لمن كان حاله هكذا؟ أولا، الشخص لا يلتفت لما قد يحصل من الوساوس، فطالما أنه يعني لا يرى شيئا حقيقة فلا يلتفت للتفقد، لأن من أنواع الوسوسة ما يسمى بالتفقد، يعني كلما توضأ ينظر هل خرج شيء أم لم يخرج شيء، فيبتعد عن مسألة التفقد هذه إلا إذا كان متيقنا يقينا من خروج شيء منه. فإذا خرج منه شيء فإنه يعني يحرص قبل أن يتوضأ على الاستنقاء تماما ثم يتوضأ، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا يلتفت له لأنه يخشى أن يكون ذلك من باب الوسوسة. وعلى كل حال، إذا كان الذي يخرج منه من المذي أو الودي فلا حرج عليه في ذلك ويكفيه الوضوء، يعني إعادة الوضوء فقط هو هذا المطلوب إذا خرج منه المذي أو الودي، لكن إذا كان يكثر منه هذا حتى أرهقه فالنبي صلى الله عليه وسلم دل عليا رضي الله تعالى عنه أنه يتوضأ وأن يمضح فرجه وأن يمضح ملابسه حتى لا يدخله الوسواس. فهذا أيضا الذي ننصح به الأخ، بعد أن يتوضأ فإنه يعني يغسل ذكره من هذا المذي ثم يتوضأ ويمضح مكان الفرج ولا يلتفت بعد ذلك. ثم أقول لهذا الأخ: إذا كنت ترى هذا فتوضأت، فهل يخرج مرة أخرى بعد الوضوء؟ إذا كان الأمر حقيقة وهذا لا أظنه، إذا كان الأمر حقيقة فهذا نوع من المرض ويحتاج فيه إلى مراجعة الأطباء، ومعفو عنك طالما أن هذا من باب المرض، فيكفيك أن تتوضأ وضوءا واحدا لكل صلاة وتراجع الأطباء لكي تتعالج. وإن لم يكن حقيقة فهذا من الوسواس فلا تلتفت له ويكفيك وضوء واحد أيضا. فلأجل هذا المحصلة أن الوضوء بعد الإنقاء يكفيك إن شاء الله، وتنضح المكان ولا تلتفت لشيء، وإذا كان الأمر مرضا كما قلت فعليك بالذهاب للأطباء والله أعلم. The Sheikh recommended that you want to pay attention to these things because it's indeed what you call waswas. That means shaitan wants to disturb a prayer. But if you come to a conclusion and there are certain things come out of your organ after making the wudu, all what you need to make another fresh wudu, wash your organ regardless if this is nazi or di. Both them is sufficient for the person to wash his organ and sprinkle water in your underwear before making your wudu. But in actuality, this is most cases, this can be a waswas, a disturbance from the shaitan. But let's assume that you came to be certain that this is happening with you, even after you made the wudu, all what you need to wash and you make wudu for each prayer. And this was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had told his cousin Ali also when he complained of such a case. But if this is being a lot and you sure of it, this also need a medical attention. You may need to visit a doctor and see to do something about it. But let's assume the worst of all cases that washing the organ as well as your thighs or making wudu for each law, this will be sufficient even if it comes for you after you make the wudu, you go ahead and you make your salah and Allah knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ أبو محمد كان دورك الآن، بارك الله فيك. الأخ قاز: نعم، إذا تحقق أنه مرض يكفيه أن يتوضأ مرة واحدة حتى ولو نزل منه على اليقين.